السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، هذا الكتاب سواء هذه الطوعة أو الطبعات الأخرى حقيقة هو من المختصرات في حل وفك ألفاظ هذه العقيدة المباركة، العقيدة الطحاوية. ويوجد شرح أوسع لشيخنا رحمات الله عليه أسماه إظهار العقيدة السنية في شرح العقيدة الطحاوية، ذاك أوسع، وأنصح أيضا باقتناء هذا وهذا. كما أبين يا أحباب أن هناك من كتب شروحا على الطحاوية يجب الحذر والتحذير منها، منها كتاب شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي، وهو مجسم مشبه، يجب الحذر والتحذير منه، فإنه يبث سمومه وتجسيمه في هذا الكتاب، مع أن الإمام الطحاوي رضي الله عنه بريء من أفكار المجسمة، وهو واضح في شرحه أو في كلامه رحمات الله عليه. أخلص النوايا، نختم الكتاب اليوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام الطحاوي رضي الله عنه: ودين الله في الأرض والسماء واحد، يعني الذي أمر الله به أهل الأرض وهم من إنس وجن، أمرهم الله تعالى بالإسلام، وأهل السماء وهم الملائكة الكرام عليهم السلام كذلك أمرهم الله تعالى بالإسلام، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه. يقال في الله تعالى: الدين الذي يحبه ويرضاه الإسلام، هكذا، ولا يقال فيه مسلم. المسلم هو المنقاد لغيره، نحن ننقاد له عز وجل. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، يعني ليس غلوا وليس تقصيرا وليس تشبيها وليس تعطيلا، إنما وسط. نحن أمة جعلنا الله وسطا، نحن عندنا الاعتدال حتى في الاعتقاد. الشرح أن الملائكة يدينون بالإسلام وهم سكان السماء، وأن المؤمنين من أهل الأرض من إنس وجن، إن حتى يقال فيه مؤمن يكون على دين الإسلام، مسلم مؤمن. يدينون بالإسلام يعني يتخذونه دينا، يعتقدونه ويعملون بأحكامه. ومعنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أن الدين الصحيح المقبول عند الله هو الإسلام، وما سواه من الأديان باطل، لكن يسمى غير الإسلام دين، إنما هو دين فاسد مخالف، ولا يقال عنه سماوي، لا يقال إلا عن الإسلام الدين السماوي. وفي هذا دليل على أن أول البشر وهو آدم صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لم يكن لهم دين غير الإسلام. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني في زمن آدم وشيث وإدريس ما حصل كفر بين الناس. متى حصل الكفر؟ بعد نبي الله إدريس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلهم على الإسلام، هذا الدين الذي جمعهم. رواه أبو يعلى في مسنده وغيره كالطبراني رحمه الله. أما الغلو فهو مجاوزة الحد المجعول للعباد في الدين. الله أذن لنا بأشياء، فمن تجاوزها يقال فيه غلا، نحن نتجنب الغلو. وأما التقصير فهو ترك الوصول إلى حد المأمور، يعني مثاله بعض الناس قالوا إن محمدا هو ابن الله، هذا غلو. وأناس قالوا محمد لا ينفع ولا يجوز التبرك به ولا يتوسلون به واعتبروا زيارته شركا، هذا تقصير في حق النبي، لا هذا ولا هذا، نحن أمة وسط. لذلك نحن لسنا مع الغلو التجاوز عن الحد المأذون لك به، ولا نقصر في حقه، لا نترك ما أمرنا الله تعالى به. فالعبد ليس له التجاوز عما حد له مولاه وهو الله مولانا يملكنا، ولا التقصير عما أمره به. وأما التشبيه قال هو بين التشبيه والتعطيل، نحن عندنا لا يوجد تشبيه لله بخلقه، ولا ننفي ما ثبت في دينه وشرعه، نثبت بلا تشبيه. فقال وأما التشبيه فهو تشبيه الله بخلقه وهو كفر، وأما التعطيل فهو أشد الكفر، فهو نفي وجود الله أو صفاته. من ينفي وجود الله هذا ملحد كافر معطل، أو نفى صفة لله تعالى مما اتفق العلماء أن الله متصف بها. وكل واحد من المذكورات مذموم، التشبيه والتعطيل والغلو والتقصير، وباطل لخروجه عن العدل والحق. قال المؤلف الطحاوي رحمه الله وبين الجبر والقدر، يعني الإسلام بين الجبر والقدر. الشرح أن دين الله بين الجبر والقدر، والجبر هو اعتقاد أن الإنسان لا فعل له. يقولون جرى الماء، هبت الريح، مشى الإنسان، اعتبروا الإنسان مثل هذا لا اختيار له. وأما القدر فهو اعتقاد أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه، فهؤلاء يقال لهم قدرية. ليس معناه آمنوا بالقدر، كذبوا القدر، لأن الواحد يعتقد أن الله خالق الأفعال الاختيارية والاضطرارية. وقد أفاد المؤلف رحمه الله بهذا أن المشبهة كفار ليسوا مسلمين، ما عبدوا الله، وأن المعطلة كفار الملحدون ما آمنوا بالله، وأن الجبرية كفار لأنهم كذبوا القرآن، وأن القدرية كفار وهم المعتزلة. وإنما أعاده ليبين أن المعتزلة كفروا بسبب الأمرين، عندهم تعطيل وكذبوا بالقدر. أمر التعطيل أي تعطيل الله عن الصفات، قالوا ليس له قدرة وليس له كلام وليس له سمع وليس له حياة، وبسبب القول بأنهم يخلقون أفعالهم، حتى عندهم البهائم هي تخلق أفعالها. قال الطحاوي رضي الله عنه وبين الأمن والإياس، الشرح أن الإسلام الذي هو دين الله هو أن يكون العبد بين الخوف والرجاء. يعني في الأصل نعتقد أولا أن العصاة على قسمين كما مر معنا، قسم يعفو الله عنه وقسم يعذبه، وفي نفسك أيضا تقول إن أنت كنت مسترسلا في المعاصي فلا تقول في نفسك وتجزم في قلبك أن الله لن يعذبك، ولا تجزم أن الله يعفو عنك ولن يعذبك، تكون بين الخوف والرجاء. لذلك قال الإسلام بين الأمن والإياس، بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. أن الإسلام الذي هو دين الله هو أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، فهو حقيقة العبودية، إذ في الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقاب، على هذا تفسير الحنفية كما مر معنا سابقا. وفي الإياس من رحمته ظن العجز عن العفو، وهما ينقلان عن الملة، أي أن ذلك كفر. تفسيرها بالعجز بحق الله عن العفو أو العقاب هذا خروج من الملة. لذلك يعتبرون الحنفية وتبعهم في ذلك الماتريدية إن هذا أي الأمن والإياس مخرج من الملة. هذا ظاهر على تفسير الماتريدية نصرهم الله للأمن واليأس أو الإياس. وقد اشتهر عن الشافعية عدهما من كبائر الذنوب غير المثبتة للردة، لكن تفسيرها مختلف. لا يقولون عمن يعتقد في الله العجز أن هذا لا يخرج من الدين، لا، تفسير الأمن والإياس اختلف عن تفسير الماتريدية كما تقدم بيان ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. الشرح أن جميع ما ذكرناه من أول الكتاب إلى ها هنا هو ديننا، ندين به لله، واعتقادنا نعقد قلوبنا عليه، ظاهرا نقوله بألسنتنا ونكتبه، وباطنا نعتقده ونصدق به في قلوبنا، لسنا على النفاق. قال المؤلف رحمه الله: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. الشرح: أننا براء من هؤلاء كلهم الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن ما ذكره أي الطحاوي رحمه الله من أصول الدين من أول الكتاب إلى آخره وهو مذهب أهل السنة والجماعة أيدهم الله، من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم، يعني بإحسان رضوان الله عليهم، ثابت بالمنقول والمعقول. يعني ما نقوله هنا فائدة عظيمة، نحن ما نقوله أولا لنا سند فيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، متصل سندنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، نحن في هذا وافقنا القرآن والسنة الثابتة، والعقل يشهد على صحة ما نقول، لذلك هو يقول ثابت بالمنقول والمعقول. المنقول يعني القرآن والسنة، وهو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فيكون المخالف على مذهب أهل الهوى والبدعة فوجب التبرؤ منه. نعم، نحن نخالف كل من خالف أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. آمين يا أحباب. دائما الواحد منا يدعو هذا الدعاء، ما تتركه الدعاء: اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك به. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، يعني نموت ونحن عليه، ويعصمنا من الأهواء المختلفة، يعني يحفظنا أن نعتقد ما مالت إليه النفس من الباطل وهي عقائد مختلفة، والآراء المتفرقة وهي كثيرة خرجت عن طريق الحق، والمذاهب الردية يعني الباطلة التي هي خالفت مذهب وطريقة أهل السنة والجماعة، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. هؤلاء خالفوا السنة وكانوا على الضلالة، حالفوا الضلالة، هم على الضلال، نسأل الله العافية. وهكذا كان شيخنا رحمات الله عليه في دعائه يحذر من أهل الأهواء. هذا فيه تعليم لنا أنك لا تترك مجالا إلا وتعلم علم أهل السنة الذي هو طريق النجاة، وتحذر مما خالفه ولو عند الدعاء. الشرح: إنما سأل المؤلف رحمه الله الثبات على الدين لأن ذلك من أهم أمور الدين، فالاعتبار بحسن الخاتمة. قد يمر الإنسان مدة وهو على الإيمان يختم له بالكفر والعكس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني آخر حياته، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أجارنا الله منها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك قال: العبرة والاعتبار بحسن الخاتمة. قال تعالى خبرا عن يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مع أنه كل نبي يختم له بالإيمان، إلا أنه يعلمنا أن ندعو هذا الدعاء توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والأهواء جمع هوى، وهو الأمر الباطل الذي تميل إليه النفوس، وقد يطلق الهوى بمعنى الحب لكنه ليس المعنى المقصود هنا. ورد في الحديث أن تجعل هواك تبعا لما جئت به. يستعمل أحيانا الهوى لغير الباطل، ويستعمل بمعنى الحب. ألا نقول نحن نهوى رسول الله، يعني نحبه صلى الله عليه وسلم ونعشقه. وقد ذكر المؤلف المشبهة والجهمية أتباع جهم ابن صفوان والقدرية، أي الذين كذبوا بالقدر، تأكيدا لما ذكره قبل هذا، لأن التحذير من هذه المذاهب وهذه الفرق مما افترض الله هذا ليس غيبة محرمة، هذا نصيحة واجبة. ثم المشبهة قد مر تفسيرها، يشبهون الله بخلقه. أما الجهمية فهي طائفة منسوبة إلى جهم بن صفوان، كانوا يقولون إن الله موجود في كل مكان كهذا الهواء. نحن نقول الله عالم بكل مكان، ويقال فيه موجود بلا مكان، يعني ليس حجما يحل في الأماكن. وكان يقول هذا جهم والعياذ بالله إن الله هو هذا الهواء مع كل شيء وعلى كل شيء. وكان يقول بفناء الجنة والنار، وتبعه ابن تيمية الحراني الذي مات ودفن في دمشق في القول بفناء النار، كما ذكر في كتابه الذي أسماه زورا للتمويه الرد على من قال بفناء الجنة والنار. أول ما تسمع الاسم تظنه يريد أنه يرد على من يقول بهذا، هو يرد على من يجمع بفناء الجنة والنار، لكن هو يقول بفناء النار وحدها. انظروا التلبيس، حتى في عنوان الكتاب يلبس على الناس. ومعنى قول الطحاوي رحمه الله وحالفوا الضلالة، أي لزموا الضلالة، يعني هم كانوا على الضلال. يقول المؤلف رحمه الله في الخاتمة ونحن منهم براء، أتبرأ من كل هذه الفرق التي هي تبعة الهوى الباطل. وهم عندنا ضلال وأردياء، منهم من وصلت بدعته إلى الكفر كالمشبهة والجهمية والقدرية، وبعضهم يعني ممن انتسب إلى المعتزلة مثلا ما وصلت بدعته إلى الكفر. وبالله العصمة والتوفيق، يعني الله هو الذي يوفق الناس للصواب، وهو الذي يعصم الناس أي بعض الناس من الزلل. الشرح أن هذا فيه زيادة تأكيد لشذوذ هؤلاء المخالفين لمزيد التنفير منهم، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. المآب أيضا معناه المرجع. تم هذا الشرح بفضل الله تعالى وكرمه. وهذا يقوله الشيخ كان رحمات الله عليه شرحها يوم الأحد 9 شهر ذي الحجة سنة 1405 من الهجرة، يعني من نحو 40 سنة من الهجرة المباركة في مدينة إسطنبول في تركيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وأهل بيته الطاهرين الطيبين. بارك الله فيكم ولكم. إن شاء الله سنقرأ المتن كله، تسمعونه يا أحباب، كل العقيدة من غير الشرح، يعني هذا المتن كذلك موجود آخر الكتاب، تسمعونه إن شاء الله تعالى كله. وهذا مهم تحفيظه للأولاد وأن نحفظه. بارك الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اجعل فوقنا وتحتنا نورا، وأمامنا وخلفنا نورا، وعن يميننا وشمالنا نورا، وفي قلوبنا وقبورنا نورا، وفي أسماعنا وأبصارنا نورا، وفي جوارحنا وقلوبنا وقبورنا نورا، وارزقنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على عقيدة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة الطيبين وآل بيت النبي المكرمين. اللهم يا الله احفظنا من الكفر والكبائر والصغائر، وثبتنا على دينك يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، وأرجو الله أن يمكنني وإياكم بسماع وشرح كتاب آخر إن شاء الله من كتب أهل العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.